الحمد لله الحليم العظيم العزيز الحكيم الجواد الكريم، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أثنى عليه ربه جل وعلا بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وأصلحوا دنياكم يصلح لكم ربكم داركم الأخرى. واعلموا عباد الله أن الخلق الكريم والنهج القويم يرفع الله به الدرجات، ويكفر به السيئات، ويصلح به ما فسد من الحالات. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخبر الله تعالى أن البر درجة عالية لا تنال إلا بأعمال جليلة وبخصال فضيلة، أعظمها الإيمان بالله والإنفاق مما تحبه النفوس. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، وسألته عن الإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. والبر هو الدين كله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يستوعب البر ويجمعه، ويكون لصاحب الخلق الحسن ثواب عمل البر كله. والخلق الحسن هو كل سجية وصفة أحبها الله تعالى وأمر بالتخلق بها وجوبا أو استحبابا، كالصدق والأمانة والشجاعة والكرم والتواضع والصفح والعفو والإحسان إلى غير ذلك. والخلق الحسن أيضا هو البعد عن كل سجية وصفة مذمومة يبغضها الله تعالى وينهى عنها، كالخيانة والغدر والكذب والبهت والغيبة والظلم والعدوان إلى غير ذلك مما نهى الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي كرم طبيعته وسجيته. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. رواه الطبراني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، أي خلقه مستقيما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني في أساسها لمن ترك المراء والجدال أي الجدال، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف، يعني عن محارم الله، ولا حسبك حسن الخلق، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي. والفاحش البذيء سيء الخلق الذي يتكلم بالمنكر ويظلم غيره ويعتدي عليه. وهذه الأحاديث تبين لنا فضل حسن الخلق وكشف الغطاء عن معنى هذه النصوص في فضل الخلق الحسن، أن حسن الخلق بركة وخير ويمن وفلاح، وسوء الخلق محق وشر وشؤم وحرمان وقطيعة. وحسن الخلق إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق. حسن الخلق يحمل صاحبه على فعل كل خير والإحسان والنفع للخلق، وكف الشر عنهم، وكف الأذى عن الخلق. وهذه منزلة عظيمة ودرجة عالية، فإذا أدى ذو الخلق الحسن ما وجب عليه وسارع في الخيرات وكف أذاه وشره عن الخلق، فقد كتب الله ثواب خلقه الحسن. وتحامى الناس العدوان والبغي عليه وكفوا شرهم عنه ببركة حسن خلقه، فكان في هذا الأداء لما عليه، والتسبب في كف شر الناس عنه كان في هذا متسببا في ود الناس له ورعاية حقوقه، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما سوء الخلق فإنه يحمل صاحبه على الإثم والعدوان والبغي على الخلق، فيقابل صاحبه بمثل ذلك، فيكون سيء الخلق مكتسبا شرا على نفسه وعلى غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقد يحمل سوء الخلق صاحبه على كلمة عظيمة توبق صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، وقد تخرجه من الإسلام والعياذ بالله. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل بسوء الخلق ليكون في أسفل درجة في جهنم والعياذ بالله. وليس معنى حسن الخلق موافقة الناس على الخير والشر، أو الطاعة والمعصية، أو المعروف والمنكر، فإن هذه الموافقة على المعصية والطاعة للناس إن ذلك من خلق النفاق والعياذ بالله، وإنه من الإدهان. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ودوا لو تدهن فيدهنون. هذه المداهنة وليست من حسن الخلق التي يحبها الله تبارك وتعالى. وفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداهنة هي أن يوافق الناس على الخير وأن يوافقهم على الشر، ولا ينصح لهم ولا يرشد إلى خير، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يتحاشى معصية. فإن هذه صفته إن ذلك من خصال النفاق ومن أعمال النفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم حذره الله تبارك وتعالى من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الخلق السيء الذي هو من أعمال المنافقين والعياذ بالله. وأما المداراة فإنها تختلف عن المداهنة، فالمداراة هي الإنكار الشر وهي الأمر بالخير، ولكن ذلك برفق، هي التوصل إلى الخير برفق والتوصل إلى النهي عن الشر والكف عنه برفق، فيسدي الخير وينصح ويأمر بالخير والمعروف، ولكن يكون ذلك في رفق ويتوصل إليه في حسن خلق. وأما المداهنة فإنها من النفاق والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداري الناس، وكان لا يجبه أحدا ولا يواجهه بشر لكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، ولكنه سيد الأولين والآخرين والقدوة للناس أجمعين، كان هو الآمر بالمعروف وكان هو الناهي عن المنكر، وكان أنصح الأمة للأمة، أدى الرسالة وبلغ الأمانة. فصلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يعنى به المسلم لأن يقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في خلقه التي أمرنا الله بالاقتداء به فيها. فقيل لها: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أثنى عليه بهذا في كتابه الكريم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فقالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه يفعل ما أمر به القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن، ويقف عند حدود الله، ويغضب لله، ويرضى لله، ويعطي لله، ويمنع لله، ويوالي لربه، ويعادي لربه. ألم تقرأ قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، حتى ختمت 10 آيات من سورة المؤمنون. كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير الناس كل صادق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، عرفنا صادق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ، يعني كل جاف غليظ الطباع سيء الخلق. هذه صفة أهل النار والعياذ بالله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج، أي اللسان الذي يكتسب الشرك والزور والفجور، ويشهد بالزور